في جنات ونعيم، فاكهين بما اتاهم ربهم. اصحابك بداوا يجوا بقى وقعدتوا تتكلموا وتضحكوا، وفاكر اليوم الفلاني، وفاكر لما ربنا حفظنا من المعصيه الفلانيه، فرحانين ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا، كلوا واشربوا. ايه، ومين اللي بيتكلم؟ الملائكه جت. يعني القصر بتاعك كمان غير اصحابك، الملائكه جت وملاته، واحدين يقول لكم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفه ملوك، وزوجناهم بحور العين. ايه ده؟ ليه مراتك دخل عليك؟ مراتي كمان ربنا مش هيحرمني منها. اه، وملكة زيك لها املاك زيك، يعني ملكك بيتضاعف في الجنة معاها. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان، الحقنا بهم ذريتهم. تلاقي اولادك جايين، اولادي حبايبي جايين ليه؟ ربنا مش هيحرمك منهم، بس ده كان مقامهم في الجنة اقل من مقامك، ربنا رفعهم معاك عشان يسعدك. تلاقي جو اجتماعي رهيب، اولادك ومراتك وحبايبك وعيلتك واخوانك واصحابك. ايه ده؟ ايه النعيم اللي انا فيه ده؟ وامددناهم بفاكهه ولحم. الخيمه الواحده في الجنه 60 ميل، يعني 100 كيلومتر العرض بتاعها والطول بتاعها، والموقع الموقع بتاع الجنه تجري من تحتها الانهار. الانهار ده مدور 4 جهات، ليه؟ عشان يبقى كل الجهات بحري. والذي بعث محمدا بالحق، لو قيل لك سنعطيك دارا بجانب النهر لطرت فرحا مسرورا، فكيف امنع بقصر تجري من تحتها الانهار؟ أليس ذلك من أعظم البشارات وأعظم الأحذيات؟ كل الجهات بحرية. تصور معي قصر من ذهب فوق نهر، بيت من لؤلؤة فوق نهر، منظر عجيب، والأنهار نهر من ماء، ونهر من لبن، ونهر من خمر، ونهر من عسل. في جوارك نهر من خمر لا فيها غول أو سكر، جوارك نهر من خمر لا فيها غول أو سكر، أو نهر من عسل يجري، أو من لبن لم يتسنى، هل تجلس مثلي تتمنى؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. ها، وإيه كمان؟ الجدران ده طوب، ده لبنة فضة ولبنة ذهب. وإيه كمان؟ الجيران في الجنة، أنت جنب أنظف ناس مشت على وجه الكرة الأرضية. الجنة قالت للنار سكاني رهط الأبرار، الجنة قالت للنار سكاني رهط الأبرار، صلوا للرحمن وصاموا وعلى فعل الخير أقاموا، قد كرهوا الغيبة والكذبة وأحبوا العفة والأدب، قد كرهوا الغيبة والكذبة وأحبوا العفة والأدب. سعر المتر لا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، متر في متر أغلى من سعر الكرة الأرضية كله. تخيل البهجة والفرح بتاعت القصر شكلها إيه؟ بيوت الجنة. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي في رؤية دخل فيها الجنة عن إنه صعد في شجرة فوجد بيتا وفيه ناس. يعني عارفين البيوت اللي كنا بنشوفها مبنية على أشجار؟ في الجنة زيها، وقصور معلقة. في الجنة في 3 أنواع من المباني، في غرف وفي قصور وفي خيام. الغرف عامله زي الاجنحه الفندقيه الملكيه بتاعت الناس اللي فوق قوي في ضيافه الرحمن في الفردوس الاعلى. ذلك لان الجنه درجات، واعلاها الفردوس الاعلى وهو سقف الجنه، ومن فوقه عرش الرحمن. الفردوس 4 جنان متقسم 4 حجر، سنتان من ذهب حليها وانيتها وكل ما فيها من ذهب، وسنتان من فضه هكذا حليها وآنيتها وما فيها. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بثان، وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان. والخامة بتاعتها يعني حاجة ما تتوصفش، حاجة كده يرى ظاهرها من بطنها، يعني ايه؟ ما اعرفش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام إعرابي فقال: يا رسول الله، لمن هذه الغرف؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. إيه اليورا ظاهرة من بطنها وبطنها من ظاهرة معرفة؟ القصور ده دي أملاكك بقى في الجنة، ودية جدرانها من ذهب. النبي لما شاف قصر عمر في رؤيا بهر، فقلت قصر من هذا وتمنى أنه له، فقالوا قصر عمر. القصور دي حاجة رهيبة، والمادة بتاعتها ذهب وفضة. لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاقها المسك الأزهر. طب والخيام؟ الخيام دي عاملة زي الشاليهات الفاخرة بتاعت الدنيا. الخيمة تلاقيها مثلا على بحر على نهر على، والخيمة مدتها لؤلؤة واحدة بس اتحفر جواها كل الممرات والشبابيك والشرف والقوط والصالات والهولات بتاعت الخيمة ديت كلها من لؤلؤة واحدة مجوفة. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان، للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت، هي صنعة الرحمن. ذواتا أفنان. يعني ايه أفنان؟ قالك يعني أغصان. يعني ايه ذواتا أغصان؟ يعني شيء مبهر، كل حاجة في الأغصان بتاعتها مبهرة. أوراق الأغصان مبهرة، أزهار الأغصان مذهلة، ثمار الأغصان عجيبة. ده في بعض الناس قالت أفنان مش جمع فنن يعني غصن، ده جمع فن يعني ذوات فنون. يعني كل شجرة بتعزف ألحان غير التانية، كل شجرة أوراقها في جمالها غير التانية، كل شجرة ثمارها غير التانية، روايحها الرهيبة اللي طالعة منها غير التانية، أنواع الثمار، أشكال الورق، أشكال الأزهار، الألوان المذهلة المبهرة غير التانية. قال بعض أهل التفسير ذواتا أفنان يعني غصن الشجرة الواحد في أكثر من نوع من أنواع الفاكهة، تجد في موز ومانجا وكمثرى وكيت في الغصن الواحد. ده أول مشهد يشدك منظر غصون الأشجار ومنظر تشكيل الألوان وأصوات الألحان وأصوات الأطيار والروايح الرهيبة اللي طلع منها والجمال وتشكيل الورق، شيء مبهر ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آه لو عرفتم النعم والآلاء اللي مستنياكم في الجنة شكلها إيه، كنت وصلت الليل بالنهار. فيهما عينان تجريان، ده تاني منظر مبهر. إزاي العيون يا جماعة بتاعت الجنة بتفجر من الأرض وبعد كده بتتدفق؟ يعني العين اللي بتجري دي زي النهر كده، قد النهر بتاع الدنيا. نهر إيه ده؟ نهر الدنيا كلها، ما تجيش عين من عيون الجنة في الحجم والجمال والتدفق. طيب أنا عايزك تتخيل بقى أول مرة إن في نهر كبير ماشي، وبعد فترة هناك نهر تاني كبير ماشي، بقى عندنا أربع ضفافات. يعني منظر عمرنا ما شفناه في الدنيا أصلا. فيهما عينان تجريان، تجريان على فين؟ تجريان عليك في المكان اللي انت فيه، وتجريان بيتفرعوا لكل الأشجار يغسلوها. العيون دي منها عيون عسل. آه تخيل شجرة بتتروى عسل، هيبقى الثمرة شكلها ايه؟ فيهما عينان فورتان وبيجرب في كل مكان، ومن حب المية ليك بتجري لغاية المكان اللي انت فيه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة. ليه؟ لأن أهل الفردوس الأعلى دول ادوا ربنا كل شيء، فدهم كل شيء. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق. الاتكاء ده قاعد البشوات بقى، هو قاعد متكئ كده وقاعد يتخدم. اصله ياما خدمين ربنا متكئين على فرش. ليه؟ ياما سابوا الفرش في الدنيا جزاء من جنس العمل. بطائنها من استبرق، ده الاستبرق ده اللي هو الحرير اللي الخيوط بتاعته ذهب ومنقوش. يعني تخيل اسواب الملوك نفسهم بيلبسوهاش، تخيل ان هي تبقى بطانه الشلته اللي انت ساند عليها. طب امال ظواهر الناعم ده شيء لا يتخيل، ان ربنا يبطنها لك بالاستبرق. ربنا بيحبك قوي ومش بطانتها من استبرق، بطائن ده طبقات ورا طبقات ورا طبقات جوه البطانه، يعني حاجه مذهله ما فيش على وجه الارض تخيل وصلها. امال لبسك انت بقى ولبسك، امال يا جماعه نعيم الجنه يبقى ايه؟ بطائنها من استبرق. بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. ايه هو الجنة؟ جنة الجنتين اللي هو ثمار الجنتين دانية. طب انا الوقت لو عايز اقطف من الشجرة دي هبعد عن الشجرة دي، ولو عايز اقطف من الجنة دي انا بعدت عن الجنة دي. الفروع مسخرة ليه؟ الشجر ممكن يجي لغاية عندك انت، كل حاجة بتخدمك، انت عايز حياتك تسعى للجنة، والنهاردة خلاص ما عدتش بتسعى بالجنة هي تبنيك لغاية عندك. جنة الجنتين دانية يعني ايه؟ يعني تخيل انا قاعد الوقت اهوت وجنة اشجار الكريز في لبنان جاي لغاية عندي اقطف زي ما عايز، وجنة نخيل التمور في المدينة المنورة جاي لغاية عندي اهو، وجنى اشجار الكاجو في الهند جاي لغايه عندنا اهو. تخيل المنظر ده، اقطف اللي انت عايز تقطفه ليه؟ لانك انت ياما منعت نفسك عن حاجات كان نفسك فيها عشان ترضيه. النهارده هيرضيك في كل حاجه، النهارده مش هيمنع عنك اي حاجه. كل كلمه من كلمات نعيم الفردوس الاعلى وراه يا جماعه تعب، عشان كده الكلمه اللي انا عايزكم تعيشوا معاها جنى الجنتين. ليه ربنا ما قالش ثمار في الدنيا؟ بنقول ان كل واحد هيجني اللي زرعه، فربنا قال جنى كانه بيقول لك انت النهارده بتجني اللي انت زرعته. يعني احنا النهارده بنزرع يا جماعه وبكره هنجني. هنجني ايه؟ كلمه الجني دي ما يكونش غير ان قبلها زرع اصلا. مين اللي زرع؟ اللي زرع اول حاجه في الفردوس الاعلى، غرست كرامتهم بيدي، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. تخيل إنك تأكل من ثمر الشجر اللي زرعه بإيد ربنا. فأنا عايزك بقى إيه تتخيل ما أعد الله له، يستحيل تصل. ليه؟ لأن الله عز وجل قال ولم يخطر على قلب بشر، ولا يخطر عادة على قلبك إلا ما وقع تحت حواسك. يا جماعة ده تخيل يدوب القلب، ده تخيل يطير العقل. هتاكل من شجرة اللي زرعها بيد ربنا، دول أعلى أهل الجنة منزلة. هتاكل من نعيم اللي غرسه بإيده ربنا، ده من غير ما نتكلم في الطعم المذهل والحاجات المبهرة اللي فيه. إنت لا أكل من حاجة اللي زرعها ربنا دي، إيه دي؟ نعيم إيه ده؟ نعيم إيه ده اللي القلوب تتلهف عليه والأعمار تقضى من أجل الوصول إليه؟ جانا جانا انت بتجني اللي ربنا غرسه بإيده سبحانه وتعالى.